شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله تعالى في المرات السابقة من سنن الصلاة، السنن القولية والفعلية، ومع المحاضرة الخامسة هذه الخامسة ومع المحاضرة الخامسة وهي الكلام عن مكروهات الصلاة. نعم. رفع اليدين في المواضع الأخرى، السنة أنه يصنع ذلك أحيانا، يرفع من كل قصد ورفع أحيانا رفع اليدين، لا في مواضع ثابتة، في عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، عند القيام الركوع، وعند القيام للسجدة. هذه المواضع الأربع سنة راتبة، هذه ثابتة سنة راتبة، لكن في كل قصد ورفع أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع عليه يصنع ذلك. طيب، فيما يبطل الصلاة، لا فيما يكره، مش كده؟ فيما يكره في الصلاة، قال: يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة فيما تسن فيه السورة بعده، يكره أن يقتصر على الفاتحة فقط فيما تسن فيه الايه؟ السورة، تسن السورة في الصبح والأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في كل هذا تسن فيه الايه؟ السورة، فيكره أن يقتصر على الايه؟ على الفاتحة. لكن طبعا القاعدة المعروفة أن الكراهة تنتهي للحاجة أو للعذر، فإن كان هناك عذر يحتاج إلى أن ينتهي من الصلاة بسرعة لعارض أتى، فيجوز له هنا أن يعني يكتفي بالفاتحة أو أن يقتصر على الفاتحة وتنتهي الكراهة. أما لغير عذر وخصوصا إن داوم على ذلك فهذا الأمر يكره، لكن إن فعل ذلك مرات من باب بيان أو من باب معرفة أن هذا سنة وليس فرض جائز. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك السنن الراتب أحيانا حتى لا ينقضح في ذهن الناس أن ذلك فرض، كما كان يترك صلاة في صلاة الفجر في يوم الجمعة يترك أحيانا أن يصلي السجدة، أو لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وداوم على ذلك، لكن بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى قال يستحب أن يترك ذلك أحيانا خشية أن يفهم الناس أن المداومة على ذلك دائما دون الإخلال ولو مرة يفهمون أن ذلك فرض، فيستحب أن يتركها أحيانا مرات حتى لا ينقطع في ذهن العامة خصوصا أن ذلك إيه؟ أن ذلك فرض. نعم، على السجدة والإنسان، لكن كان أخذ السجدة كلها والإنسان كلها، ولا يقتصر على جزء من هذه وجزء من هذه كما يفعل العامة، يأتي قبلها بآيات، قبل السجدة بآيات أو بعد السجدة بآيات وإيه؟ ويقرأ، هذا خلاف السنة. كما يقول الشيخ ناصر مما يضحك أنه ذهب إلى بعض الإيه؟ بعض الأماكن النائية وكان يصلي بالناس يوم الجمعة، وكان يصلي بهم بصورة مريم، يعني بعيد عن سورة السجدة. فالمهم لاقى في موطن من المواطن وجد الناس يسجدون، وهو ما ليس هذا موطن ايه؟ السجود بالمرة، يعني في هذا الايه؟ فكانهم تعود انهم لابد ان ايه؟ يعني ايوه، هو لما جه يقول الله اكبر للايه؟ للركوع سجد. سجدوا جميعا، يعني كانهم ما يدرون ما يقول، وكذا كان امر ده اصبح ايه؟ راتب بالنسبة له. قال: وتكرارها، اي يكره ايضا تكرار الفاتحة، مش السورة. يكره تكرار الايه؟ الفاتحة. قال: لأنها ركن، وفي إبطال الصلاة بتكرارها خلاف، فكره لذلك. وأيضا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها في صلاته، وأيضا تكرارها وهي ركن قد يتشابه مع تكرار الركوع وتكرار السجود، وإذا كرر المرء الركوع أو السجود عامدا بطل الصلاة، لأنه زاد ركنا فعليا في الصلاة عامد، والفاتحة فإذا زادها فيشبه زيادة الأركان الفعلية في الصلاة. وبعض أهل العلم أبطل الصلاة بذلك، لكن في المسألة خلاف، فقال خروجا من الخلاف لا يكرره، خروجا من الخلاف لا يكرره، لكن مما شك يكررها لحاجة. مثلا لو قرأ في صلاة جهرية قرأ الفاتحة سرا فيعيدها ليقرأها جهرا، فهو هنا كررها لعرض أو لسبب. وأيضا يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والالتفات، يكره الالتفات للمصلي لقوله صلوات الله وسلامه عليه في حديث عائشة عندما سألته عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والحديث أخرجه أحمد والبخاري والترمذي وغيره. إذا الالتفات في الصلاة غير حاجة اختلاس يختلسه الشيطان من ايه؟ من صلاة العبد، اي سرقة، سرقة يسرقها الشيطان من صلاة الايه؟ من صلاة العبد. طبعا والاصل هو كراهة الحركات في الصلاة، الاصل هو كراهة الحركات الايه؟ الخارجة عن الصلاة، كراهة هذه الحركة. ولان الالتفات في الصلاة هو اعراض عن الله تعالى، هو اعراض عن الله تعالى، فلذلك تكره الحركات والالتفات الايه؟ في الصلاة. وفي حديث أبي داود والنسائي عن أبي الأحوص وعن أبي ذر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه، إذا التفت انصرف عنه. وأما لحاجة في الالتفات، نعم يعيد آيات في آخر الختمة سنة هذا، نعم قام النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بآية يكررها، نعم هذا سنة. طيب يقول هذا الالتفات في الصلاة مكروه إن كان لغير حاجة، ومحل الكرامة إذا كان الالتفات بلا إيه؟ بلا حاجة، كخوف ومرض، كخوف وإيه؟ ومرض، يعني الحاجة دي قد تكون لخوف عمال يلتفت يمينا وشمالا يخشى من عدو إيه؟ يأتي، وكذلك كان صلاة الخوف ينظر أمامه إلى العدو وهكذا، فهذا الالتفات إيه؟ لحاجة فتلتفي إيه؟ فتلتفي الكرامة. لحديث سهل بن الحنظلية قال تود بالصلاة، يعني أقيمة الصلاة، والإقامة تسمى تتويد أي إعادة للأذان، فالإقامة أذان، فتود بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعر، كان بعث عينا تنظر فظل يصلي وهو يلتفت إلى الشعر، هذا الالتفات إلى الحال. قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعر يحرس، والحديث صحيح. قال الحكم هذا وقال صحيح على شرط الشيطين. قال والمراد بالالتفات الذي يكره ولا تبطل به الصلاة إذا لم يستدر بجملته ويستدبر القبل، أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فالالتفات هو أن يلتفت برأسه بصدره دون أن ينصرف عن القبلة، يعني لا يحرك رجليه، لا يحرك رجليه، لكن إن التفت بجسده ورجليه عن القبلة بطل الصلاة، لأن الاستقبال شرط من شروط صحة الصلاة. وأيضا إن يدل على أن الالتفات لحاجة لا يكره ما ذكره هنا من حديث سهل، وأيضا ما ذكرته من حديث أبي الأحرص، أما لحاجة فلا بأس، كحمله أمامة بنت أبي العاص حملها النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو يصلي، بنت العاص ما هي بنت زينب زوجها مين؟ العاص بن ربيعة، العاص بن ربيعة، نعم اللي هو حركة في الصلاة، نعم حتؤدي إلى الالتفات، قد يضعها يمينا قد يضعها شمالا قد يضعها أمامه، ولكن هو المفروض أنه ينظر في موضعه، وكذلك الالتفات إلى إلى أشياء، يعني الالتفات وكذلك هذا يعد التفات، هو التفات إما التفات قلب إما التفات إيه التفات نظر، يعني أنت بتبص الناحية دي لأن التفات ناحية البنت، وكذلك كامرأة تصلي مثل وابنها نائم على السرير ولقت إن الولد السارقة وهي تصلي وتخشى النور على السرير، فكل شوية تنظر وتلتفت، نعم هذا التفات جائز لأنه ليه لحاجة، ولا يكره هذا ولا يكره هذا، بل يجوز لها أن تتحرك إن كان الولد سارق على السرير أنها إيه يعني تلحق أنها تمسكه أبناء، لا بتتحرك باتجاه القبلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك لعائشة وهو إيه وهو يصلي، ونزل معلم أيضا وهو يصلي يعلمهم ليه يعلمهم الصلاة، وفي صلاة الكسوف تقدم حتى إيه يعني يأخذ بأطر الشيطان وأقل شعرته بضرب لسانه على إيه على يدي إلى غير ذلك طبعا، وقتل الحية والعقرب صلى الله وسلامه عليه وهو إيه وهو يصلي، فكل ذلك وأمر النساء أن تصفق إليه في الصلاة إذا انتاب الإمام شيء كده، وكل هذه حركات في الصلاة، ومما لا شك هي أيضا التفاتات في الإيه في الصلاة، فإذا كانت هذه الأشياء من الالتفاتات تصنع لحاجة فلا تراها لذا، لكن إن كانت لغير حاجة فتكره لأنها تنافي الخشوع المطلوب في إيه في الصلاة. نعم لا لا حكم التصميم نفسه أي يعني مسألة الكلام في الإيه في الصلاة، إنه ممكن يتكلم دون أن يلتفت، فالكلام ده شيء آخر غير الإيه غير الالتفات. طيب والالتفات يعني نوعان، التفات بالبدن والتفات بالقلب، كما يقول عثيمين حفظه الله تعالى، التفات بالقلب والتفات بالإيه في البدن، يعني يبقى الجسم خاشع والإيه لكن القلب يهيم في كل إيه في كل وقت، وكان السلف يتعوذون بالله عز وجل من خشوع النفاق، وهو خشوع البدن ونفاق الإيه القلب، يعني القلب ليس هنا يسرع في كل وقت مع أن جسده إيه خاشع، فالالتفات أيضا التفات قلب أنه يسرع ويلتفت إلى شيء آخر غير الصلاة. طبعا الالتفات القلب هذا يعني من لا يخلو أحد من الناس منه إلا من رحم الله عز وجل، إن الشك هو يحتاج إلى معالجة إيه شديدة وإلى تدريب وكذا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وله أحد إيه البردتيه أو الإمامتيه صلى الله عليه وسلم، فقال علي أنا فصلى وهو يسلم وهو يسلم في النهاية الحيتين للسودة ولا البيضة هكذا، يعني في آخر اشترى ما تركه حتى ايه يعني احدى البردتين كده، حتى انه ايه لا يترك ايه، ولذلك ليس ابن ادم من صلاته الا ما عقل منه وكذا، فهذا الامر يحتاج الى ايه الى جهاد الى جهاد، يصلي ان وجد نفسه التفت يعيد ان وجد نفسه التفت يعيد، فعندما امر الشيطان انه كل ما يلتفت بقلبه يعيد ينصرف حتى لا يعيد، فانه هنا ايه وجد ان هو بيعامله بالضد. نعم لا لا هذا في السنن، قل يجرب نفسه في السنن المفروض لا تعاد. نعم السنن يعني النوافل المطلقة، النوافل المطلقة صلي ركعتين وانت ناوي انك لا تحدث فيهما نفسك، وبعدين لو حدثت نفسك تعيدهم وحدثت نفسك تعيدهم وهكذا تغلب نفسك في صلاة الليل على هذا. طيب ايضا ويكره للمصلي تغميض عينيه لانه مظنة النوم، وقد علل ذلك ايضا لأنه من فعل اليهود في صلاتهم، من فعل اليهود في صلاتهم أنهم إيه يعني يفعلون ذلك عندما يصلون، ونحن منهيون عن التشبه بالكفار من اليهود وغيره، لا سيما إن كان يعني هذا التشبه في الشعائر الدينية، يعني يفعلونه في صلاتهم فلا نقللهم في صلاتهم، فيكره تغميض عينين، وقد ذكرنا هذه المسألة قبل بالتفصيل وخلاف أهل العلم فيها، ونقلنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع في الصلاة فهو أفضل مما شاء، لكن إن كان يحوم بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزوير وغير ذلك بحيث أنه يلهيه فهنا لا يكره التغميض طبعا، بل قال والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصل الشرع ومقاصده من القول بالكره، يعني إذا كان حيث بقى هنا إيه يعني انشغال بهذه الزخارف والتزويق وما يشغل، فيبقى تغميض العينين في هذه الحالة أقرب إلى أصول الشرع، والقول باستحبابه له إيه؟ له وجه قوي عن من قال بكراهة إيه؟ بكراهة ذلك. وهذا يعني كأنه مثل عصاية من نص، كأنه قول وسط بين من قال بإيه؟ بكراهة أو باستحبابه أو بكراهة ترميم العينين، ومنهم من قال بإيه؟ بجواز ذلك. وبعض أهل العلم قال هذا، ما أعلم حديثا مرفوعا في هذا، ما أعلم حديثا مرفوعا، وإن كان في بعض الأشياء كالتخصر مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا هو الأصل أنهم يغمضون يعرفون ذلك، لكن النهي جه من أحاديث أخرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة كما سيأتي، لأنه من فعل اليهود كما ثبت في البخاري وحديث عائشة. فإذا النهي هو قال يعني نهى عن التخصص في الصلاة لأنه إيه؟ من فعل اليهود، يعني معنى ذلك نحن منهيون أن نفعل مثل ما يفعل اليهود إيه؟ في صلاتهم، ففهموا أيضا إذا كان اليهود يغمضون أعينهم في صلاتهم فنحن لا نصنع مثل إيه؟ مثل ما نصنع. طيب، وأيضا يكره للمصلي تغميض عينيه، وعلمنا التفصيل، وحمل مشغل له عن الصلاة لأن ذلك يذهب الإيه؟ يذهب الخشوع. طبعا حمل المشغل هذا إن كان لغير إيه؟ لأي حد، يعني يحمل شيء مثلا معاه جايبه، ها؟ يعني إن كان يحمل شيء يخاف عليه إنه يتسرق ولا يضيع خلاص لا بأس في حاجة، لكن إن كان يمكن أن يضعه في مكان أمين والواحد خلي بالك وكذا، فإذا لا يحمل هذا الشيء الذي يشغله كل ما هو إيه؟ يوصل. فحمل مشغل له في الصلاة أيضا لأن ذلك يذهب إيه؟ يذهب الخشوع. إذا تحمل الولد دون حاجة وهيبقى مشغل في إيه؟ في الصلاة، إن كان ممكن يلعب مع الأولاد أحد آخر يمسكه، ها؟ يبقى مما لا شك حيكره أن يحمل الولد في هذه الإيه؟ هذه الحالة. طيب، وأيضا يكره افتراش ذراعيه ساجدا، يكره افتراش ذراعيه ساجدا، يعني افتراش ذراعيه يعتدل في السجود كما في الإيه؟ في الحديث المتفق عليه، تعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب، يعني انبساط ذراعيه ازاي؟ ها؟ يخلي الساعد بتاعه على الارض كده، الكلب والساعد محطوط على الايه؟ على الارض، يبقى لازق ايده ها مع الساعد فين؟ في الارض، يبقى ده هو انبساط ايه؟ زي ما الكلب بيعمل، الكلب بيعمل كده يبص لها كل ايده مع منبسط على الايه؟ على الارض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الصلاه، ولا ينبسط أحدكم أو ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، فيكره ذلك. قال أيضا من الأشياء التي تكره في الصلاة ولا عبث. نعم، في الصلاة هنا النهي عن الصلاة لأنه قال اعتدلوا في السجود، الأمر أنت متى تسجد؟ في الصلاة. اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الايه؟ انبساط الكلب. وقد يكون هذا النهي على العموم، لا يتشبه احدكم بالحيوان، فان الله عز وجل كرمه فلا يفعل كما يفعل الحيوان، فلا يمشي على اربع مثلا ها ويتشبه بالحيوان الذي يمشي على اربع، ولا ينبسط كما ينبسط الكلب، ولا يظهر كما يظهر الاسد والى اخره، فلا تتشبهوا بهذه الحيوانات عموما. يعني قد يكون الامر ايه على العام، ومما شك هذا له وجه، هذا له ايه وجه، فانت لا تتشبه بهذه إيه الحيوانات اللي هي ادنى منك خلقا، وهذا اصل نحن نهينا ان نتشبه بايه، ان نتشبه بالكفار ها، بل لا نتشبه بالاعاجم المسلمين كما ذكر ذلك الشيخ الاسلام تيمية، معناه مسلمين لا نتشبه بهم ايه، لا نتشبه بهم ايضا، لان هذا فيه نوع نظر إلى غير الإيه؟ إلى غير شريعة الإيه؟ إلى غير شريعة الإسلام، لأن ما يقعونه هذا ليس من أوامر الإيه؟ من أوامر الشرع، وليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنظر إليهم أيضا نظر إلى غير الشرع، وإن كانوا إيه؟ وإن كانوا مسلمين. فالنهي عن التشبه عموما بحيث أننا نكون أمة مستقلة، هذا أصل من أصول هذا الإيه؟ من أصول هذا الدين. أيضا فلا نتشبه بالحيوانات التي هي أدنى منا في الإيه؟ في الخلقة. فيعني النهي على، ولذلك ايضا لا ينبطح احدكم ينبطح على بطنه، يعني من هذه الامور ايضا. وافتراش ذراعيه ساجدا والعبث في الصلاه اللعبه، لانه راى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لكن هذا حديث الموضوع كما ذكر الألبني. بلا شك يعني يوجد ما يدل على النهي عن هذا، حديث كثيرة من حديث أبي ذر أو حديث معاذ، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نسح الحصى في الصلاة، وهذا عن نسح الحصى في الصلاة، فقال لا تمسح الحصى، فقال لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحد أو فمرة فمرة واحد. هذا الحديث رهج، يعني واحد يصلي عشق نطف قدامك كده، كل شيء عمل تنظف، كل شيء عمل ده عرق في الايه في الصلاة، كل ما يجي يسجد ينظف، وبعدين يجي الطعام على دماغه ينظف، فهذا يعد عرق في الصلاة. فإن كان لابد فاعلا، يعني أنا بقى قدامي عمال أصلي على حتة يعني فيها حجر، وكل ما أجي أسجد الحجر هيعوضني، خلاص يكفيك إنك حبيت ده مرة. فأنت لو احتجت إلى ذلك مش هتحتاج أكثر من مرة، مش كل مرة هتسجد في حتة، هي تسجد في حتة، لو جيت في الحتة دي طوبة مثلا، والطوبة دي ما خلاص في إزازة في كذا، فخلاص مرة واحدة وخلاص، مش شغلانة بقى، كل ما تسجد وتجي لك اضطراب تمسح، كل ما تسجد ويجي لك اضطراب تمسح. فهذا هيعد من من العبث. وايضا العبث هو فيه هذا العبث يشغل القلب الذي هو ينافي مقصود الصلاه واقبال القلب على الله عز وجل، وايضا ينافي الجديه المطلوبه في الصلاه، ان في الصلاه لا شغل. وكذلك ايضا حركه الجوارح دي منافيه لحركه الصلاه، حركه الصلاه هي حركات محدده، ركوع وسجود وقيام واعتدال وبلوز من سجدتين، انت بقى ترفع ايدك كده وتعمل ايدك كده وهكذا، يبقى انت اتيت بحركات غريبه على على الصلاة، فإن لا شك كل ذلك يفيد على أن هذا العبث مكروه، لأنه ينافي مقصود الصلاة. حتى وإن كان الحديث الذي سلم فيه حديث موضوع، لكن أدلة الشرع فيه يشير على أن هذا الأمر مكروه مما لا شك فيه. وحديث معاصيب الذي ذكرته الذي رواه الجماعة يدل على ذلك. نعم. العبث في الصلاة قاعد مثلا عمال يعد الغطو، عمال يقلب الساعة، بص بالساعة، طلع فلوس من جيبه وعدها وهكذا، كل هذا عبث. وإن مش عارف يحق كل ده إيه لازمته ده، هذا كله عبث في الصلاة. يعني القاعدة في هذا العبث، القاعدة هذا العبث عبارة عن حركات يأتي بها المرء في الصلاة ليس محتاجا لها، تشغله وهو ليس في حاجة. أنا بس عايزين مثال، لو وقعت عمامة على دماغه مثلا، خلاص فدي قاعدة للفهم، عشان هذا عبث، دي تشغله أصلا فهو بيظبطها عشان خلاص. انما كل ما واحد عمال يرفع على العمامة مرة وينزلها مرة هذا ما بتاعه، ويعد العقاد ومش عارف يبص في الساعة ويطلع ايه من جيبه وهكذا كما يفعل بعض الناس، هذا فبما شك هذا مشكلة. نعم. كلمة اذا رؤية انا اصلي بالحركة المبطلة للصلاة، هذا الحد اللي ذكره ابن مين؟ ذكره الشوكاني في النيل، ذكره الشوكاني في النيل هو ده الحد المبطل للايه؟ للصلاة، ان هو هيتحرك. احنا قلنا ان الحركه دي العبث ده مش مبطل لكنه مكروه. متى يبطل الصلاه؟ حينما لو زاد، لو الحركات دي زادت، او لو اتحرك حركه كبيره بحيث ان النظر اليه يقول ده ما بيصليش. واحد مثلا بيلعب حديد ينفع وهو بيصلي؟ النظر اليه يقول ده مش بيصلي، قاعد على مكنه مثلا ينفع؟ فالنظر اليه هيقول ده بيصلي؟ لا. انما واحد حاطط ايده كده هيئه مصلي وعمال يروح يمين ويجي شمال ويرفع ايده كده، لكن اللي يبص له يعرف انه شكله بيصلي بس عمال يتحرك يمين وشمال، فالهيئه بتاعته ما خرجتش عن هيئه المصلي، يبقى صلاته ما تبطلش طالما ان هيئته للناظر اليه لم تخرجه الى هيئه غير المصلي، صلاته صحيحه. لكن هذه الحركات مما لا شك تنتهي غير حاجه تكره، ويخشى على بطلان صلاته من كثره هذه الحركات، لان كثره الحركات الصغيره تساوي الحركه الكبيره. لأن بعضهم بقى فرق بقى لو في ثلاث حركات متتابعة في ركعة أنا ما تبطل اللي يصار، إنما في ركعة واحدة يعني ورا بعض، إنما لو عملت في كل ركعة حركة ما تبطلش، تفرق بين الحركات المتتابعة والحركات الغير والحركات الغير متتابعة. وإن كان طبعا يعني وضع عدد محدد للحركات تبطل به الصلاة ليس عليه ليس على ذلك الدليل كما نص أهل العلم على ذلك، لكن المهم أن الحركات منافية لمقصود الصلاة، إن زادت فيخشى على الصلاة من من البطلان. أيضا هذه الحركة أنت تحتاج إليها، يعني واحد حس برد بظهره مثلا، ما يخشى أن يكون العورة انكشف، فيحط إيده على ظهره عشان يشوف القميص نازل ولا مش نازل، أو يرفع البنطلون أو ما شابه ذلك، فأنت محتاج للحركة دي، إذا بقى لو العملية زادت، كل شوية تشعر ان فيه حاجة فأصبح الأمر أمر وسوس فلا تلتفت. أن الأمر غد يدخل فيه وساوس. أنا دي نزلت دي طلعت دي وكذا فبدي الأمر ده قد يدخله وسوس. لكن إن كان هذا الأمر دون وسوسة وفعل ذلك فتفعل ذلك لحاجة. لتؤدي شر أو لتحقق شرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة. طيب. قال ولا عبث خلاص يلقط والتخصر العبث والتخصر التخصر يعني يقول هو أن يضع يديه على خاصرة يحط يده كده في وسط كده وهو بيصلي بدل ما يعملها كده يحطها كده نفس أي وضع ده سواء كان قائم سواء كان إيه راكع سواء قائم من الركوع يعني يحط يده فين في الوضع ده فمن لا شك هذا يقرأ وفي نهي لذاته في حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متقصرا أن يصلي الرجل متقصرا وهذا الحديث متفق عليه ومتقصرا يعني وضع اليد على الخاصرة أثناء أثناء الصلاة وقد جاء تعليل ذلك في حديث عائشة الذي رواه البخاري بأنه فعل اليهود وضع اليد في الخاصرة هذا أنه فعل بأنه فعل اليهود ومن شك هذه الهيئة أيضا تنم على الكبر تنم على الإيه؟ الكبر المنافي ليه مقصود الصلاة أن يكون عبد دليلا بين يدي ربه عز وجل نعم التخصر نعم هو قيل أنه وضع اليد على الإيه؟ على الخاصر قيل التخصر في الصلاة قيل هو وضع اليد على الإيه؟ على الخاصر هل قرأت شيء أن وضع الإيه؟ هي برضو تخصر سواء حطت الاثنين أو صدر ووضع اليد أو اليدين على الخاصر على التخصر إنما لو أنا أقول عملت كده مش هيبقى مسموش تخصر أنا بس إذا وضعت الساعدين بالجنب تخصر يعني معناه تمسك الخاصرة معناه إنك أنت تخصر يعني ما تكتل إيه هو الغشاء المصطفى ده اللي بين الفخذ والإيه والبطن والإيه كده تمسك الإيه الخاصرة بيديك هكذا هو هذا الإيه التخصر طيب إذا التخصر أيضا من الإيه من المكروهات قال والتمطي تمطي يعني إيه اتمطع يعني زي ما نقول يعني ها يتمطع أو يتمطع والتتاب أيضا حيكون في هذا الأمر طبعا المفروض أنه إيه أو يتمطع أعضاء يعني يعني شايف الأعضاء بتاعته كده مش صاحي من نوم ولا حاجة ويتمطع فين في داخل الصلاة فهذا ما من شك إيه يكرر يحط يده على الفم التتاب ده مش بإيده طبعا هو كده لكن إيه ما يفتحش بقه كده حيكون طبعا من مكروهات فتح الفم والتمطي لأن ذلك يخرجه عن هيئة الخشوع هذا يخرج عن هيئة الايه؟ الخشوع. وفي الحقيقة كل هذا حيدخل تحت العبث وحيدخل تحت الحركة التي لا حاجة لها. يعني ممكن أن نجمع التمطي لكن هو ينص على هذه الأمور ها من باب أنه ذكر شيء عام وبعدين يذكر مفردات لهذا الشيء. فنهى عن العبث في الصلاة بعدين حيبدأ يخش تخصر لأنه ورد حديث عن النهي بالتخصر بذاته وعن الايه؟ وعن التمطي يقول وفتح فمه ووضعه فيه شيئا. لا في يده نص عليه نعم ليه نعم راضي بس ما يخليش فمه ها نعم نعم نعم انا بقولش ان تتاب مكروه لانه مش بايده فتح الفم ليه لا التمطي ان هو يتمطع يعني هو يرفع يده كده عن الطب لكن التتاب لا حيلة له فيه مش كده لا الاعتراض لكن هو أمر أن يكتم أن يكتم الإيه؟ يكتم التكاب هو التمطي لأن ذلك يخرج عن هذا الشعر وفتح فمه ووضعه فيه شيئا إنه يفتح فمه وهو إيه؟ يصلي ويضع فيه شيئا طبعا الشيء كله يعني يعني حيمسك حاجة بإيه؟ بفمه يعني ككتاب مثلا أو مسطرة أو ملعقة شيء يعني زبط طبعا ما شك هذا تنافق مش هيعرف يتكلم وهو وضع هذا الشيء بإيه؟ في فمه أيضا وهي الصلاة جعلت في ذكر حيقع في حرج لما يجي يبدا يتكلم حيشيل بقى الحاجه تقع منه الحاجه مما لا شك حاجه خشوعه في اصل ففتح الفم ووضعه فيه شيئا لا في يده يعني ممكن يحط حاجه في ايده يحط ساعه في ايده يحط حاجه في ايده ها دي مش هتقدر ان وضعها لانه في حاجه ايه اليها ان وضعها في ايه في نعم قال واستقبال صوره منصوبه لانه يشبه سجود الكفار لها طبعا هذا يشبه سجود الكفار لها. هذا يعني قياس على النهي عن الصلاة وقت الشروق والغروب، عن الصلاة وقت الشروق والغروب، حتى لا يتشبه بعبدة بعبدة الشمس، عبدة الشمس، حتى وإن كان هو يسجد لله عز وجل، هو يسجد لله، لكنه لا يسجد في هذا الوقت، لأن في هذا الوقت يسجد عبدة الشمس للشمس، حتى وإن كانت نيته خالصة فلا تتشبه بهم في الظاهر. كذلك لو كانت أمامك صورة وإن كنت تسجد لله ومش في دماغك الصورة، لكن بتتشبه مع من يسجدون للصور، من يعبدون هذه الايه؟ هذه الصور، فما تحط الصورة قدامك وايه؟ وتسجد، فيقرأ. هذا فضلا عن أن هذه الصورة تعليقها ايه؟ حرام، هذا أمر آخر. لا يا عيب. وهو ايه؟ نعم، قال في فمه لا في يد. يحتاج لايه؟ قلت بيده، قلت حط ساعة في ايده، مش كده؟ أو خاتم، هو ده حاجة في ايده، مش خاتم في ايده، أو ساعة في ايده، هذا اللي مقصود، يبقى اللي في ايده هنا ساعة أو خاتم، أما لو كنت حامسك يبقى هتدخل في ايه؟ في حمل مشغل له، يبقى أنا هحمل حاجة مشغلة ليه؟ لكن الساعة حاططها في ايدي، ولا الخاتم حاطه في صباعي، هذا غير مشغل ليه؟ كويس؟ فلو وضع في يدي لا يضر هذا، ما يخش في فرقها، بخلاف الشيء اللي هتحطه في فمك. أنا حطيت الخاتم في الفم عشان تشيله هيقع وكذا، فهذا هيبقى مما لا شك ايه؟ هيمنعك انك انت تسبح وتقرا وتذكر الله عز وجل، ومما لا شك هيشغلك في الصلاه، فيفرق هذا في الايه الامر. لكن ان وضع هذا الشيء اللي هتحطه في الفم في اليد، ها؟ مش هيبقى بيت بحيث انه ايه؟ ليس مشغلا في حمله، مش هبقى ماسك حاجه في ايدي كده وما اجي اسكت، هيبقى مما لا شك هذا يكره ان كان هذا الشيء محمول لغير حال. لكن لو كان الشيء اللي ماسكه فيه ده هو سلاحي مثلا، سلاح وانا بصلي ماسك فيه، خلاص جاي بركع رجل ماسك الايه؟ ماسك السلاح فيه، فهذا لحاجه مما لا شك، هذا الحمل لهذا الشيء انا احمله ايه؟ لحاجه، يجوز. ولما اجي اسجد يبقى في جزء من اليد بيسجد الجزء الثاني ماسك هذا الشيء، يجوز ويتحقق السجود بوضع قدر او ادنى جزء من العضو على الارض، يبقى تحقق السجود بذلك. او منهم من قال يوضع جزء من العضو بقدر الجزء اللي بتنزل عليه من الجبهة، يبقى كده تحقق الايه؟ السجود الوضع. برضه نفس الحكاية، لأن كان في حاجة أنت بتحط عليها المصحف وهذا أولى، تحطه في جيبك ولا تحطه على ترابيزة ولا تحطه في مكان مرتفع أو جنبك، ها؟ وتسجد بإيدك. مفيش أي مكان تحطه فيه وتسجد وهو في إيدك المصحف وأنت قايم وأنت جاي. لا لا يا ها؟ أيوه ماشي، ما بيقرأ فيها أثناء الصلاة، هيجي يركع وفي إيده المصحف، مفيش مكان يحط فيه المصحف. لا جيب ولا ترابيزه حواليه ولا بتاع، يجوز انه يركع به هو ماسكه؟ نعم يجوز انه يركع ويسجد به هو ماسكه، لا مفيش مكان يضع فيه المصحف. نعم؟ وضع ايه؟ لو وضع قطنه في ثانيه لسه خالع درس ولا حاجه، خلاص ماشي طبعا، هنا في عذر. كل احنا قلنا المكروهات هذه تنتهي مع الايه؟ ان كان الانسان في حاجه اليه. اذا كنت في حاجه فخلاص. طيب يقول واستقبال الصورة خلاص. قال وفي الفصول يكره أن يصلي إلى جدار فيه صورة وتماثيل لما فيه من التشبه بعبدة الأوثان، أو بيعلل ليه يعني يكره أن يستقبل الصورة عند الصلاة حتى لا يكون متشبها بعبدة الأوثان، وظاهره ولو كانت صغيرة لتبدو للناظر إليها، خلافا لأبي حنيفة. يعني كان أبي حنيفة أجاز أن يصلي إلى صورة إن كانت لا تضر، وكأن العلة هنا هي الانشغال بالصورة. لحديث عائشة عمق عني قرامك أنه لا زالت تصويره فعرض لي في صلاتي، يبقى العلة هنا هو الانشغال بالتصوير مش العلة الصورة. لكن لما نقول إن العلة الصورة يبقى كانت كبيرة كانت صغيرة يبقى تشيلها سواء شايفها ولا مش شايفها حتى لا تتشبه بعبدة الإيه؟ بعبدة الأوثان. وأنه لا يكره إلى غير منصوبة خلافا لأبي حنيفة، يعني غير منصوبة يعني مرمية على الأرض، يعني تبقى إيه؟ تبقى مهانة. لكن قد يقول قول أبي حنيفة هنا في الانشغال بها، يعني انتفى إن أنا إيه؟ جعلتها قائمة للتعظيم والتشبه بعبدة الأوثان، هم ما بيسجدوش عليها لكن بيسجدوا إليها، يجعلوها مرتفعة وأمامها، لكن ما بيرموهاش على الأرض أو تبقى مهانة ويسجد. فقال هنا إيه يعني خلافا لأبي حنيفة لا يكره إنه تكون هذه الصورة يعني غير مرتفعة، يقول أنه لا يكره إلى غير منصورة خلافا لإيه لأبي حنيفة، لكن حيكره من وجه آخر، حيكره من يعني انتفت الكراهة من التشبه لكن لا تنتفي الكراهة من الانشغال، من الانشغال بالإيه بها. ولا سجود على صورة خلافا لأبي حنيفة ولا صورة خلفه في البيت خلافا لأبي حنيفة، يعني مش هيقرأ انها ان كانت صورة ايه الصورة خلفه، يعني ايه صحيح حتبقى ملهاش علاقة بالصلاة لكن حتبقى ليها علاقة بالايه بذات الصورة بقى ورفع الصورة وتحريم رفع هذه الايه هذه الصورة. نعم يعني لا تدخل الايه الملائكة البيت اللي فيه صورة ارتفع، لكن البيت يعني الذي لا تدخل فيه الملائكة يكره ان تصلي فيه، يعني هنا ايضا هذا يحتاج الى ايه ولا فوق رأسه. نعم إيش فيها الأشخاص بينين فلا حرج، لكن إن ظهر فيها أشخاص وعليهم وذيب وعليهم صورة الوجه مش مهم الإيدين ولا الرجلين ولا صورة الوجه، فإن وجدت بوجوه فمن المشاكل هذه تحرم. نعم لا الأولى أن يجنب المساجد مثل هذه الأمور. نعم لا بأس في البيت ما ليس كالمسجد. قال واستقبال آدمي واستقبال وجه آدم. نعم أقول ولا تكره إذا كانت وراء شكله ولا فوق رأسه ولا ناحية جنبيه على خلاف أبي حنيفة، لأن كل ذا يقول إيه أبو حنيفة هو منع كل هذا. عدم الكره يعني أنت قلت الكلام الأول يكره أن يصلي إلى جدار فيه صورة وتمثيل فيما فيه الشمس والعرس أو تنصنع وظاهره ولو كانت صغيرة لتبدو للناظر خلافا لأبي حنيفة وأنه لا يكره. يبقى الكلام حتى من أنه إيه؟ لا يكره إلى غير منصورة خلافا لأبي حنيفة ولا سجود على صورة خلافا أي ولا يكره سجود على صورة خلافا لأبي حنيفة ولا بصورة خلف لا يكره صورة وصورة خلف لأبي حنيفة ولا هي فوقه كل ذا لا يكره على أساس أنه هو إيه الكراهة فقط التي بنى عليها الحكم هنا أن تكون الصورة أمامه. ليه؟ عشان العلة إيه التشبه بعبث الأوثان، فعبث الأوثان لا يعني يجعلون الصورة على اليمين ولا على الشمال ولا فوق الرأس ولا وراء وكذا، يجعلونها أمامه. فإذا كانت العلة هي إيه السجود لعدم التشبه بعبث الأوثان فانتفت العلة بإيه بجعل الصورة في غير الإيه في غير القبل في غير الإيه القبل، فإذا هم لا يجعلونها على يمين وعلى شمال ولا وراء ولا تحت ولا كذا، فأنت كل في حالة ولا تكره، لكن في وجه آخر للكراهة وهو الانشغال، وهو الانشغال بهذه الإيه الصورة، وأيضا في وجه آخر للكراهة النهي عن الإيه الصلاة في البيع، عن الصلاة في الإيه في البيع والكنائس، يعني كما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لأجل التصوير، لأجل وجود التصوير إيه به، فيشعر أيضا أن وجود التصوير عموما لو كانت معلقة يمينك شمالك فوقك تحتك ما تصليش، وقد يكون هنا الكلام لأبي حنيفة أو به مما ذكره الإيه المصنف. طيب قال وأيضا يكره استقبال وجه آدمي وفي الرعاية أو حيوان والأول أصح، لأن برضه قد تكون العلة هنا حتى لا يتشبه بمن يسجدون لعظمائهم اللي بيسجدوا للملوك ويعني رؤسائهم إلى غير ذلك حتى لا يتشبه بذلك، وكذلك لا يتشبه بعبدة الحيوان اللي بيسجدوا للبقر، في بيسجدوا للبقر عقولهم بقر يسجدون للبقر، فأيضا هكذا لا يصلي وفي قبلته حيوان أو لا يصلي، كل هذا في الحقيقة حتى إيه يعني يبتعد عن التشبه ظاهرا بمن يعبدون غير الله عز وجل. طيب راحلة جانب راحلة وجه راحلة فلم يستقبل وجه الراحل ما هي من وجه آدم أو وجه حيوان. قال واستقبال متحدث لأن ذلك يشغله عن حضور قلبه الصلاة، يعني يقعد يصلي واحد دم عمال يتكلم وهيبقى عمال يسمعه مشغول بالكلام وأنت في خشوع في الصلاة، فيكره لانتفاء الخشوع وانشغاله وإن الصلاة إلى شغله. واستقبال نائم، واستقبال ايه؟ نائم. عن متحدث هو نائم في الفرض وفي النهر، لا يستقبل نائم. ليه؟ ممكن يروح يحرك ذكره ويحرك ايده ويشغلك وانت ايه؟ وانت بتصلي، فلا يستقبل ايه؟ هتقول له صلاة كان يصلي وعائشة معترض، وإذا سجد غمزان فلا دخل المكان، ما فيه. فلحاجة قلنا أن هذه الايه؟ يعني عليه الصلاة والسلام يعني المكان ضيق، ما يجي يسجد يعني يضغط على رجليه على شفة الماء عشان يقدر يسجد صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا هذا كانت صلاة الليل، حتى لو اتحركت مش هيشوف ها في هذا الايه؟ هذا المكان، فمش هنشغل. فبيختلف عن اني لو كنت نايم وصادق بالليل وانت مش شايفه، ولا نايم بالليل بالنهار وانت حركاته هتبقى ايه؟ ها؟ الى غير ذلك. فالمهم المقصود ان يكون في انشغال او يتوقع ان تنشغل به وهو نائم فتبتعد. اما لو ما فيش مكان قدامي، قعدنا في حته ها هو مقفول عليها، حطوكم في زنزانه ثلاثه اربعه وخلاص، ما فيش، كل واحد نايم وواحد واقف، هتعمل ايه؟ ما فيش غير انك تصلي بهذه الحال. في يقرا ما تصليش اقعد، فهتنتفي الكراهه ليه؟ للعذر او للحد. طيب فين هنا؟ ووجه بني ومتحدث ونائم، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاه الى النائم والمتحدث. ونار هو حط هنا في ايه؟ نهي عن الصلاه الى ايه؟ المتحدث ونائم. قال لك تحت في الحاشيه ضعيف رواه ابو داود. الالباني حسن هذا الحديث، الالباني حسن هذا الايه؟ حسن هذا الحديث. اشطر عندك تحت على الضعيف في الحسن، حسنه ها؟ ايه؟ لا، ما هو في هو ناقل الضعيف عن الاضواء، لكن هو انا اظن حسنه في صحيح الجامع. ها؟ حسن في نهى عن الصلاة إلى النائم والمتحدث. ونار، نار دي بقى يعني هو صاحب الايه؟ الشارح هو اللي حطها. برضه ايه؟ من باب التشبه بعبدة الايه؟ النار، ما يقولش، وإن كان في هذا أنه لا يستقبل النار فيها كلام. فيها ايه؟ فيها كلام. لما؟ لأن النار مثلة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو ايه؟ هو يصلي. مش رأيت الجنة والنار؟ رأيت الجنة والايه؟ والنار. وهذا بوب له البخاري في صحيحه ها؟ يصرف الكراهة عن الصلاة إلى الإيه؟ إلى النار. إلى الإمام، يعني مبقاش النايم في قبلته وهو بيصلي. أنت ما كنتش هنا خالص وإحنا هنا، أكيد كنت بعيد. كنت بعيد لسه جاي. لا بس. اتكلمنا عليها، نعم. لا لا ولا لا، وفي عرض عليه الجنة والنار. قالت عليه ايه؟ الجنة والنار. وذكر ذلك الشنقيطي في أدواء البيان، وهذا تعرضنا له عندما تكلمنا عن المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها، وذكر 19 موضعا منها النار. وقال ظاهر صنيع البخاري في صحيحه أن ذلك لا يكره. ظاهر صنيع البخاري في صحيحه ذلك ايه؟ ارجع إلى حاشية الايه؟ أنه هو هنا يعني أنها حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليها غيرها. قد يكون للكلام وجه، قد يكون للكلام ايه؟ للكلام وجه، انه ما صلى الى نار ابتداء ولكن مثلت له النار. والامر يختلف مع اننا اجد نار واصلي ايه؟ واصلي اليها. وكذلك نفس الكلام النهي عن الصلاه الى التنور وهو بيت النار، يعني الايه؟ الفرن. يعني برضه الكلام التنور او اللي هي الفرن او كده. ونفس الكلام لو النور قطع وحطوا شمعه قطعه ها؟ وبرضه هيقول لك ان ايه؟ الصلاه الى نار. كل دي فرعيات تدخل على هذه الايه؟ على هذه المساله. لكن لو حطينا بتاع دوت كلوب مثلا هيخش في النار، الكلوب ممكن يخش في النار. الكلوب ممكن يخش، انما اللندن او الكشاف هيخش في النار؟ ها؟ بقى ما يعني موضوع اصله نار. الضوء اصله ايه؟ نار. انت لو جيت هتبص لها في الحقيقه هو فيك توجه واعطاك الايه؟ واعطاك يعني دي كلها هتبقى فروع في هذه المساله. نعم. هو في حد دلوقتي نسجد للكشافات؟ ليه؟ ما هي دي بعيدة يعني أصلا الأصل إنها ما بقتش نار، يعني اللي وصلها يعني دلوقتي مختلفين في نار ولا مش نار؟ يعني ما بقتش خلاص، الأصل إنها دي غير النار. يعني فبالتالي اللي هيشوفك دي حاططها أصابك أو بتصلي إليها ما هتحط في دماغه أبدا إن فيها نار ولا شيء من هذا القبيل. الصلاة إلى نار فعلا؟ يعني إلى أي ما نقول لك بعض أهل العلم قال بكراهة ذلك، والتي تراها من فضلك تقضي بالشر استقبال ما ينهي ايضا دخل في حمل ما يشغله ودخل في العبث ودخل ايه يعني واستقبال ما ينهي لحديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم خمسه لها اعلام يعني اسود مربع له علامات ها يعني زي ما تقول ايه يعني عبايه ها وفيها خطين فيها ايه فيها خطين فسميت قميص كفاء اسود مربع له ايه له علامات لما تقول يعني شيء تحطها على الكتاب او مثلا ايه شال ها وبتحط على الكتاب او تغطى بيه في ايه في خطين في خطين قميص صلى في قميص لها اعلام فنظر الى اعلامها نظره فلما انصرف قال اذهبوا بقميصتي هذه الى ابي جهل واتوني بانبجانيته فانها الهتني انفا عن صلاه هو ابو جهل كان قد اهدى هذا الحديث متفق عليه أبو جهل رضي الله عنه قد أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه القميص هذه إيه؟ القميص فردها إليه وطلب انبجانيته يعني بدل هذه القميصة وطيبا لخاطره حتى لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يرد الهدية بتاعته قال ودوها وهاتوا لي منه الانبجانية بتاعته وأنا قبلت بس مش إيه مش هاخد آخذ هذه وأيضا فهذا يدل على ان ايه انه يكره ان ينظر الى ما يلهيه في ايه في الصلاه طيب يعني لو الخميس مشجر كل شويه عمال يبص للليل واكتب لي عليه بقى الكلام بالانجليزي ولا مش عارف هذا ده طبعا فضلا عن امر اخر طبعا هذا اللي بيلبس لي قميص مكتوب عليه مثلا باللغه الانجليزيه او لما شابه من هذه الكلمات هذا تعظيم لهذه اللغه هذا تعظيم لهذه الايه لهذه اللغه ولهؤلاء الناس من جهة أخرى تكتب من الأمام هذا هيبقى من باب تعظيم هؤلاء الناس مفروض ها هو أصلا سواء كان حاططها من خلف ولا صح حاططها من قدامه وهو بيبص لها ولا سواء بقى كان فيها دلوقتي بطمعه أشكال جديدة هيحطوها على إيه على الفانيلات وعلى الكمام بحيث إنها تشغل كل جانب مما لا شك فضلا عن أن هذا يبقى تشبه هيمنع عنه عموما ها فلو خرج من إطار التشبه وأصبحت ثياب لا تشبه ثياب أحد لكن فيها هذه النقوش وهذه الأشكال حيكره الصلاة بها حيكره الصلاة بها للانشغال بها ولله بها فيكره أن يستقبل ما يلهي لهذا الحديث أيضا وحديث القرآن الذي سطر به عائشة السهو أو المكان اللي في البيت فتحة في البيت يعني زي شباك وزي باب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمرتي قرانك فإنه لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي هذا الحديث مما لا شك يدل على ايه على كراهة ان يستقبل الانسان ما يلهيه في ايه في صلاته وامر اخر يدل على جواز النظر في كتاب كما قال بعد ذلك وايه ويدل على جواز النظر في ايه في كتاب ان ذلك ليس مبطلا للصلاة وان النظر في الكتاب لغير حاجة مكروه اما لحاجة فيجوز طب هتقول في حاجة الصلاة ايه ان تنظر في كتاب الله عز وجل ان كنت تصلي صلاة ايه صلاة نافلة فيجوز أن تقرأ من المصحف وأن تنظر ليس ذلك من إيه؟ من مبطلات الصلاة وأنه جائز للحاجة وأنه جائز من إيه؟ للحاجة وذكر أن مولى عائشة كان يصلي بها من المصحف في إيه؟ في قيام رمضان لكن في الفريضة في الفريضة هل يجوز أن يصلي من المصحف في الإيه؟ في الفريضة يعني جماهير أهل العلم على كراهة ذلك وقتل الصلاة عند أبي حنيفة إن صلى قراءة المصحف في إيه؟ في الفريضة نعم لما لا شك ايضا هذا مش يصلون يفرش الجوارح ويصلون ايه ويصلون فوقها يصلي على الارض مباشره الا لو كانت الارض نجسه خلاص وهو مع حائل ولا يوجد الا هذه الجوارح والجوارح ايضا في مشكله ثانيه اصلا ما فيها الكلام الموجود فيها ممكن يكون فيها اسماء الله عز وجل او ايات قرانيه وهكذا هذه البلوى طبعا التي معاني منها من رمي الجوارح في الشارع وهكذا فمما لا شك هذا لا يجوز لانه اهانه لهذا الكلام الموجود ها؟ كلامك ايه ولا ايه؟ اللي يقرأ من المصحف الفرد ما قلنا ان الصلاة صحيحة على قدر جميع اهل العلم، فطر عند ابي حنيفة فقط. فطر عند ابي حنيفة فقط. إذا بطلت صلاة الإمام ها؟ ولا يعلم المأموم لا تبطل صلاة المأموم إلا إن علم واستمر معه. ها؟ إلا إن علم واستمر. طيب بعد كده واستقبال كافر وأن ينظر في كتاب، قال يكره استقبال ما يجهل وأن ينظر في كتاب واستقبال كافر. أنا ما أدري بحقيقة لا علم استقبال كافر مشغل يعني لأنه مشغل ها؟ ما احنا قلنا وجه آدم يغني عن استقبال الكافر وجه أمام عقلنا مش كده؟ أو يعني قد يظن الكافر أنه هو يعني يرتاح للجلوس هذا وينقلع في ذمه أنه بيسجد كده أو يتعمد أنه يجلس هذه الجلسة ها حتى يعني ممكن يخلي حد كمان يصور له صورة ولا حاجة وقت ما هو سجد وهو قاعد وكأنه بيسجد للإيه؟ للكافر كده يعني ممكن كل هذه ألاعيب ممكن تحدث يعني ما ظننا في أن يشغله كأي متحدث أيضا أي يشغل لكن تخصيص الكافر و يعني قد يكون في أمر نظر نعم يعني على كل هذه الاعتبارات إن وجدت ها ما هي مبرر صحيح لكن على الإطلاق كده لو افرض أنك أنت أمنت هذا أمنت أنه يعمل أي حاجة يعني رأى أنت في مركز قوة بالنسبة له وهذا منتج مش ممكن يبقى يعمل كده فهل يكره؟ هو لم يعاني إليه تعليم قال كافر فقط خلاص لأنه لا أمان له يعني ممكن يدخل في الاعتبار ممكن يستاجر هذه السجدة ويقتلها تمام؟ كما يعني كلما عمر رضي الله عنه قتل وهو انتظر وساجد وقتل يعني من هذا نعم خلاص يبقى تفريغ القبلة من مسلم ومن كافر ومن مشغل ومن نائم و و و و و خلاص مش عارف نص ده ها حيوان وكافر وانسان وكده طيب وهو قال لك في النهاية وتعليق شيء في قبلة يعني اي حاجة راح تحطها في القبلة تعلقها وانت واقف منزلها كده ومدلدلها بحيث انك انت شايفها وانت ايه وانت بتصلي هتبقى مشغلة ليك بقى وتعليق شيء في ايه في القبلة وبالتالي هيخش في هذا المعنى ده تربط القبلة هتخش في هذا المعنى بتربط الايه؟ القبلة، وهو كتبة آيات في القبلة، أنت هتقعد بقى تقرا الآيات في القبلة ولا هتركز ايه في الصلاة؟ يبقى تضمير عينك في هذه الحالة أولى. تضمير عينك في هذه الحالة ايه؟ طيب. وأن يصلي قال وتعليق شيء في قبلته لا وضعه في الأرض. ماشي. قال وأن يصلي وبين يديه نجاسة أو باب مفتوح. قاله في المدة. أن يصلي وبين يديه نجاسة بين يديه نجاسة يعني فين بين يديه يقصد فين قدامه ولا في الحتة اللي هو يصلي فيها الحتة اللي هو يصلي فيها مش كده في المكان اللي هو يصلي فيه لكن سجوده هو نفسه بيكون على المكان الطاهر سجوده نفسه هو بيكون على المكان اللي ايه على المكان الطاهر لكن يخشى لما يسجد ها أن يلتصق الايه؟ يلتصق ثوبه بالمكان الايه؟ بالمكان النجس. أن يلتصق ثوبه بالمكان الايه؟ النجس. طيب إذا التصق ثوبه بالمكان النجس وهو يصلي هل ذلك يضر في صحة صلاته؟ يضر؟ ها؟ لو أصاب يعني لو لمس ثوبه وهو يصلي حائطا نجسا أو مكانا نجسا ايه هو اللي علق ماشي فاذا اذا كان المكان ده جاف المكان ده جاف لا يضر في صحة الصلاة لا يضر في صحة الايه كما لو صلى بجوار واحد ثيابه نجسة بس جاف فلما الثوب بتاعه يروح على الثوب الايه على الثوب النجس او على الحائط النجس او على الارض النجسة لا تنتقل النجاسة لان مفيش وسط لنقل النجاسة ده جاف وده جاف وبين جاف وجاف طاهر بلا انما لو كان الثوب رطب أو النجاسة دي رطبة وجاء عليها الثوب هتنتقل إليه وقدر عليها أن يزيل هذه النجاسة على طول وقت ماضي وقت ما إيه ماضي هذا الكلام محمول على أن هذه النجاسة إن كانت رطبة فهي بعيدة عنه إن كانت رطبة فهي إيه فهي بعيدة عنه وإن كانت إيه وإن كانت جافة مش هتؤثر في صحة الإيه الصلاة إن كان لا يسجد عليها إن كان لا يسجد عليها لكن يخشى انه يتحرك تبايده عليها رجله عليها وهكذا فمما بشك يكره بقى ليه؟ لان الصلاه هتبقى صحيحه لكن يخشى انه يلامس هذه اليد النجاسه فالكراهه تكمل ويصلي وبين يديه نجس. او باب مفتوح، لما مفتوح ما عليه انشغال، فمفتوح ممكن يكون ايه حد يجي عايز يدخل مثلا من ناحيه ثانيه، ها فهيضطر ان هو يقطع ايه يقطع عليه طريقه، ها هيجي قدام الباب ويصلي الناس ما تخش، فانت بالتالي عطلت كل الايه دخول الناس. لا واحد يجي يبص يصلي في المسجد يجي ورا خالص ويروح يصلي، طب انت لما تيجي قدام المسجد وتاخذ لك ايه يعني شطره المكان اللي انت بتسلم ايه. فمن باب اولى يقول انه يكره الا يتخذ سطر، لان بعض اهل العلم اوجب السطر، يبقى نقول ايه يكره ان يصلي الى غير سطر، يكره ان يصلي الى غير ايه الى غير سطر، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الا الى ايه الى سطر، بل بعض اهل العلم اوجب الايه اوجب السطر للمصلي. وايضا مس الحصى، مس الحصى يدخل في العبد اللي ذكرناه قبل كده، وحديث معلقين اللي احنا ايه اللي احنا ذكرناه. وذكر هنا حديثا اخر، حديث ابي ذر مرفوعا: اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يمسح الحصى، او فلا يمسح انا هي فلا يمسح الحصى ان الرحمه تواجهه. هذا حديث الله. نعم ما تمشي كده تمشي كده، ممكن تبقى نافيه وممكن تبقى ناهيه، واتي ذلك الحديث واتي ذلك في الحديث. لا يخطب ولا يخطب، لا يخطب احدكم على خطبه اخي ولا يخطب عنده واحد اول ضعيف او دوت ولا يخطب ده ضعيف، ده ضعيف فيه مجهود. ولكن اخرجه الطيالسي عن ابي ذر مختصرا، قال فيه: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن مسح الحصى، سألت رسول الله عن كل شيء حتى مسح الحصى، فقال واحد، قال سنة صحيح كما ذكر الألباني في الإمام ابن سند ايه صحيح اللي هو نفس حديث ابن ذر انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء في الصلاة حتى مسح الحصى، قال له يعني واحد كان لابد يعني كايه واحد من حديث معاقب اللي ذكرناه اللي هو رواه لنا. فنعم مسح الحصى يكره في الايه في الصلاة، وان كان لابد فايه فواحد. أيضا يكره تسمية التراب بلا عذر، ما هو برضه نفس الحكاية في إيه؟ في نفس الحصى وإيه؟ وتسمية الأرض والعبد، ها؟ كل هذا يدخل في هذا. وتروح بمروحة، يعني مش حاجة يقعد يتهوى بها يعني. وإن كان ذلك يجوز، إن كان هناك غم شديد واحد مثلا خلاص هيغمى عليه عايز حاجة تهويله وهو بيصلي، فغير الحالة يجوز، وتنتفي الكراهة لإيه؟ للحالة، تنتفي الكراهة للحق. ولذلك قال ايه ويكره تروح بمروحة ونحوها بلا حد، لانه من الايه من والمروح دي تكره بقى. طيب ماشي نعم، ها واحد قال لك المروح دي بدعة، قول له ايه بدعة صحيحة ولا لا؟ ها قول لك دي بدعة، يبقى انتوا ادخلتم في مساجدكم البدع فلنجتنب هذه البدع. ايه تقول له ايه؟ ها يعني لو قدرنا نحط لهم تكييف عشان نجيب ونصلي وهنحط تكييف، ها من باب ان احنا ندعو الناس الى ايه الى الله عز وجل كده، يعني بحيث ان هو يصلي وهو مرتاح مش قاعد يقفل وينفخ وعايز يخلص في دقيقتين ويجري، لا انا عايز اخلي البيت مريح له بحيث انه يقبل عليه ويرتاح ويجعله هو المأوى الذي الذي ياتي. ودي في الحقيقه ما تدخل في اطار البدع والاصل في البدع في العبادات، لا في الايه لا في العبادات. طيب احنا فين وصلنا لغايتين؟ رفعت الاصابع وتروح مروحة، والتروح ده ماخوذه من الايه؟ تروح ماخوذ من الريح، والتروح ياتي بايه؟ ياتي بهواء يعني او ايه؟ او بيه. ها؟ لا ما فيش مروحه بقى حاجه وانت قاعد في الحر ومسكت الورقه ولا برنان وقعدت تتوه بيه ولا كشكول، هي دي تروح بمروحه. والمراوح المعروف دي زمان كانوا بيعملوها من القوس من النخل زي كده زمان دول قبل ما يبقى في مراوح. طيب نقول يعني لازم يقرا التاريخ، لازم يكون عارف تاريخ المراوح كان شكلها ايه وهكذا. طيب قال: وفرقعت اصابعه يعني يقرا وهو في الصلاه لحديث علي مرفوعا: لا تقعقع اصابعك وانت في الايه؟ وانت في الصلاه. يعني تقعقع الشيء يعني معروف كلنا نفرع وهو يطقطق أصابعه وأن يطقطق إيه؟ فلا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. والحديث الذي ذكره هنا حديث إيه؟ حديث ضعيف. لكن هناك حديث يعني هو قد يقول هذا في العبث، يقول هذا في الإيه؟ في العبث المنهي عنه، وفيها أيضا تشويش على من حوله، فيكره من أجل إيه؟ من أجل هذا. وبعدين أيضا ثبت عن ابن عباس أنه رأى رجلا يقعقع أصابعه في الصلاة، قال لا أم لك تقعقع أصابعك وأنت في الإيه؟ في الصلاة، فنهاه على إيه؟ فنهاه عن ذلك أيضا. وتشبيك الأصابع أيضا تشبيكه، إذا هذا بالنسبة للفرقعة راح ينهى عنه أيضا ويكره فيه الصلاة لأنه من الإيه؟ من العبث، وأيضا يشوش به على الإيه؟ على المصلي أثناء الصلاة. لكن بعد الصلاة لا يوجد ما ينهى عن الإيه؟ عن قعقعة الإيه؟ الأصابع داخل المسجد إلا لو كان في حد بيصلي، فبرضه هيشوش عليه. نعم. ابن عمه يعمل إيه يعني؟ لما يركع ظهره بطاقة هيعمل له ايه؟ بطاقة. ولو صار طاقة بس ما بقاش بقى قاعد وعمال بص لو شوف اهو يعمل لك كده عطاقة طاقة اهو كده اهو طاقة. انما حط هذا غير ما يتعمد انه يقرقع الايه؟ يقرقع على طاقة. لا شيء. طيب وتشبيكها هي مصطفى الرد من عنده ولا هو هذه طاقها؟ يعني مش بيوجهها للقبلة ولا بيعمل ايه؟ بيعكسها يعني؟ انت بتحركها بحيث انك انت تكون متعمد انك انت تقطع او تقعقع على الاصابع للحاجة الى ذلك يعني ولا ايه؟ مش فاهم؟ رجل شدت عليه فبيعمل الاصابع يعني كده؟ دي تشيل الشدة يعني؟ خلاص للحاجة. اذا كان فعلا دي تشيل الشدة انا ما اعرفش. فهيبقى خلاص جائز للحاجة. اما لغير حاجة كل قلنا هذه الامور المكروهات للحاجة تنتفي الكراهة. مش كده؟ مفيش حاجة لذلك. خلاص واحد بس بيعمل الصلاة هيوقف ده. هنا دي مقصود الصلاة. وتشبيكها تشبيك الأصابع. نعم. ايه؟ لا في الصلاة. لأن حديث ابن عباس التشبيك معلش هو اللي هيجي في كلام. حكما يعني لو انت بتنتظر الصلاة واحد ذاك لقمة قال لك كلها تقول له لا ايوه انا بس انا بقول ان من كان منتظر الصلاة هو في صلاة واحد جاب لك كوباية مية ولا جاب لك عصير تشرب وانت قاعد في المسجد يجوز تشرب يجوز وانت في الصلاة طب انت قاعد منتظر الصلاة وفي صلاة ولا لا يبقى حكما ما تحبيش كل احكام الصلاة وانت قاعد هنقولها في المسجد تقول خلاص انا طالما ان انا كده في صلاه يبقى لازم تبقى قاعد متجه للقبله وما تشربش وما تاكلش وكده احكام الصلاه كلها حكما انت صلاه. طيب قال وتشبيكها ايضا يكره تشبيكها وهو في الصلاه. وعن كعب بن عجره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا قد شبك اصابعه في الصلاه ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصابعه والحديث ضعيف ايضا. وقال ابن عمر في الذي يشبك او يصلي وهو مشبك تلك الصلاة المغضوب عليه وهذا صحيح عن ابن عمر تلك الصلاة المغضوب عليهم يعني يصلون وهم مشبكين للأصابع. واحنا نوهينا ايضا عن التشبك فيه مخصوصا في شعائرهم الدينية. لكن في حديث مرفوع عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم في بيته ثم اتى الى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين الأصابع لأن فينا أيضا فإذا أتى أحدكم المسجد توضأ أحدكم في بيته ثم أتى إلى المسجد قلنا بقى الحديث توضأ في بيته ثم أتى إلى الإيه؟ إلى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا. يعني معناه قد يفهم من الحديث النهي عن التشبيك عموما من أول ما تطلع من بيتكم لغاية لما إيه؟ لما ترجع. لكن معارضه أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه بعدما إيه؟ بعدما صلى عند حديث اليدين صحيح؟ لما قال كسر في الصلاة فقام الرسول صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على عمود وشبك بين أصابعه قام معتمدا على هذا الإيه؟ العمود المسجد مشبك بين أصابعه والرسول صلى الله عليه وسلم. فمما شك هذا يدل على أن التشبيك بعد الصلاة غير منهي عنه ولكن ممكن أن يرد ويقال أنه فعل ذلك للحاجة، فعل ذلك لليه لما أسن وكفر فأضع يده إيه، وإن كان التشديد ما هو مش محتاج إليه ممكن تمسك دون إيه دون تشديد. فالاستدلال به على جواز التشديد في غير الصلاة يعني أوقع أو إيه أو يقدم على إيه على ذلك. ولذلك هيبقى النهي فقط وقت الإيه وقت الصلاة، لكن قبلها أو بعدها لا ينهى عن إيه لا ينهى عن ذلك. هنا طيب قال ومثل لحياته مش مثل لحية ده يدخل في العبد. طيب وكف ثوبه نعم وعقص شعره وما بيش نوى الجد لأنه نهى عن كف الثوب وليه والشعر ونحن الحديث عندكم هو عقص شعره بعد مثل لحياته ايوه وعقص شعره بس ده مش بالمثل الشعر مش كده. طيب وعقص شعره وكف ثوبه في حديث ولا أكف ثوبا ولا شعرا، وهذا الحديث متفق معه يعني لا يثم الكف، والكف هو بمعنى الضم كما قلت لكم، والثاني يبقى الكف والكف بمعنى واحد وهو بمعنى الثاني والضم، يبقى ما تثنيش ولا الضم ثوب ولا ايه ولا شعر. وعلى هذا يقرأ انك انت تشمر كمامك وانت ايه وانت بتصلي، أو تشمر الرجلين بتاع البنطلون وأنت بتصلي، بس بقى أنت لو في إسبال وبتشمرها على ما فيهاش مسك فكلاهما مر، ها كده في نهي وكده في نهي، ها نهى عن السدل في الصلاة ومنهم فسر السدل بالإسبال، ها وفي نفس الوقت نهى عن كبس الثوب، يبقى كده منهي وكده منهي، سيبتها منهي ثنتها منهي، فتخرج المشكلة إزاي؟ قص الكلام ده وأصل الثوب وامشي مظبوط. يستحسن او يستحب ان يطلق الشعر للشعر يدي، وقد مر ابن عباس على رجل وهو يصلي وهو عاقص شعره انت طرد يعني، وكذلك ها يعني هو عموما خلاص المكروهات حكيتها عموما الا للحاجه خلاص يعني لو قلنا مع الحاجه هتنتفي الكرام، طبعا مما يشك اذا خرجت وذهبت المسجد مش هتلاقي شعره مش كده، فبتضطر انها تلاقي شعره حتى لا تنقش في الايه العوره وتصلي على هذه الحاله فخلاص. لكن ان كانت وكذلك ان كانت في بيتها ممكن انها تجعل الشعر ينزل تحت الخناق، ممكن تخليك تحت وتلفه من فوق مش كده، فيبقى في هذه الحاله ان تسدله اولى الا لو كان في ذلك مشقه لا غير بذلك وتلتفي الايه الكف على اساس ان الشعر نفسه بينزل والثوب بيسدل فدعه يسدل الا ان كان هناك مانع وعد. وكذلك تشمير الكم هذا برضه داخل الكف الايه هخش في كف الايه الثوب ماشي بعد الصلاه شمره انت حران ولا حاجه براحتك، لما تيجي تخش تصلي ايه نقرا فيستحسن يكون ايه مفروض عشان يسجد معاك وانت بتقوم وانت بتتحرك. ها كراهه كراهه كل اللي هقوله دي مكروهات مفيش فيها، كل اللي انا قلته من اول ما قعدت لغايه دلوقتي لا يبطل الصلاه لو عملت اي حاجه ما انا قلت ماشي. الاسبال الاسبال يعني هو غير مبطل الصلاه، لا ياخذ نصر في مسلم حديث ابي داود محمول على نفي التمام او نفي قبول الله وضعيف ايه؟ ايوه ده تحريم بقى، احنا بنتكلم على انه في فرق ما بين انه الاسبال نفسه حرام كويس ونفسه حرام ان فعله متعمدا، لكن ان لم يكن متعمدا بالاسبال فلا يحرم. لحديث ابي بكر رضي الله عنه لست منه لما لا منشغل كل شويه عمال يقع ايه؟ ثوبا، قال لا عليه لست منه. هذا انا ذكرته قبل، قلت واحد مفصل بنطلون وهو مفصله فوق الكعبين. هو ايه؟ فين الكعبين؟ جه خدت شويه كل شويه بطلون ينزل يروح عقل. كل شويه بطلون ينزل يروح ايه؟ فصل، نقول له لا عليه. هو ده خلاص دي كحاله مشابهه لحاله صديق. اما ده رايح للترجي هو اللي فصله لي تحت الكعب هذا اسبال مع سبق الاصرار يطرسه كما يقولون خلاص هذا طيب ها ايوه شعر ما هو عشان شعرنا ما بيطولوش، لكن السنه شعر الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين ايه كيف بين الوترة ولي والجمعة، يعني ما بين شحن الأذن وغير إيه العاتق كده، وممكن تلمه، ممكن تلم إيه الشعر، ممكن لو خرج عن ذلك يتدفق يجوز هذا، فممكن يلمه بقى، يلمه شعره كده ويجيبه فوق كما ها بهذه الصورة، فيبقى يسيبه بقى مفروض ما يلموش. فاحنا يعني هذا لمن وفر شعره، أما اللي هو أصلا خلاص شعره زينا كده مش بقى مش معانا أيوة ماشي. نظرنا لخط الضررين، ركبت خط ضرر من الايه من الناس. طيب احنا وصلنا لغايه فين؟ عايزين نخلص المكرهات المره دي ان شاء الله تعالى. مش عارف فين وقتنا ها متى ايه ومتى اللحية ومتى كثر ذلك، يعني كل الحركات دي بقى اللي هو قالها دي بقى مس اللحية وكف الثوب والعبث ومس الحصى تسوية التراب والتراب في المراحة، كل ده كل ما قاله ها وأي مس الحصى تسوية التراب والتراب ونحو ذلك عرفا أي في العرف، فلا عبرة بالثلاث بطل الصلاة، يعني هو رد على اللي يقول إن لو كانت الحركات ثلاث حركات قال لا عبرة بالثلاث، متى كثرت عرفا عرفا، يعني لو احنا في عرفنا اللي ده يعني مو مش على بعضه يعني ها شوية دماغه وشوية تحيطه وشوية كده شوية كده كثرت تبطل الايه تبطل الصلاة، لكن كما ذكرت الضابط للايه للبطلان اذا كانت الحركه كبيره اخراج عن نهايه الايه الصلاه، وان كانت الحركه قليله ها كثره هذه الايه الحركه، والكثره والقله تعود فيها الى العذر. قال ويكره له ان يخص جبهته بما يسجد عليه لانه من شعائر الرافضه، يكره له ان يخص جبهته بما يسجد ايه عليه، يعني ايه اذا كنت مضطر تجيب الحجر معين من كربلاء ولا شقة ولا بتاع يعني ايه تسجد عليه، فمما لا شك هو يقول هو مش هيجيب شقة بس هيجيب حاجة معينة منديل دايما يحطه يسجد عليه، فخص الشيء للايه للسجود عليه يكره لانه فيه شبه بتخصيص شيء للايه للسجود عليه، وان كان هذا في الحقيقة ان كان لحاجة فلا يكره، لانه كان النبي صلى الله عليه وسلم خمرة ها لما قال لعائشة ناولين الخمرة من الايه من المنزل، الخمر دي حفيره صغيره معموله من من القوس تكفي الدماغ والايه والايدين اهي هكذا، فهو شيء خاص يسجد عليه لكن للحاجه مع شده الحر مع كده مع شده البرد. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ويكره ايضا ان يمسح اثر السجود، ان يمسح الصلاه اثر الايه السجود، هيبقى برضه ايضا حياه كلها في ايه؟ في العدد في الصلاه. لقول ابن مسعود ان من الجفاء ان يكثر الرجل مسح جبهته قبل ان يفرغ من الايه؟ من الصلاه. من الايه؟ من الصلاه، وده اثر عباده. مش اثر السجود ده او التراب ده بيبقى اثر عباده؟ مستحب ان يكون موجود. مستحب ان ايه؟ ان يبقى. الاصول العامه بتشير ان اثار العباده يستحب اثاره. تمام؟ خلوق فم الصائم أطيب عند الله إيه؟ من ريح المسك، وما عليها قول الصديق أن تغبر قدماي في سبيل الله تغبير هذا، وكذلك أتوني شعرة عبرا من إيه؟ الحديد، كل هذه أثر إيه؟ أثر عدادات، فالثوب أصابه الوتر نتيجة للإيه؟ نتيجة للعبادة مش كده؟ فهذا يعني الله عز وجل يباهي بهذا ملائكته من شعر وغض مش كده؟ فيستحب أن يبقى على شعرته، ولا يستحب ان يغسل ثوبيه في الايه؟ في الاحرام ويبقى، لان هذا اثر عباده، فكل النصوص تشير على ان ابقاء اثر العباده ايه؟ مستحب. منهم من قال ذلك، منهم من قال ان عدم الايه؟ تكفيف اعضاء الوضوء اولى. وعرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المنديل فلم يردها، او عرضت عليه الخرقه عشان يجفف اعضاء الوضوء بعد الوضوء فلم يردها ردها. فقال البعض يستحب ألا ينشف أعضاء الوضوء، وقال البعض التنشيف مباح، فهو قد يرد المباح كما يقبل إيه؟ كما يقبل المباح، وتنتفي هذه الكراهة للحاجة، يعني أو أنه مما لا شك بعضهم قد يكره التنشيف وتنتفي وينتفي ذلك الحاجة، لو كانت الشتاء مثلا ويخشى من الأشق أو ما شابه ذلك، فهنا تنتفي الكراهة ويجوز أن ينشف بعضها، لو كانت الصيف فيستحب إبقاء الإيه؟ ما. طيب قال وهذا الحديث الذي ذكره قال في الحاشية سند ضعيف وهو صحيح أيضا، المعنى الصحيح في الإرغاب، وفي الحقيقة بيحتاج إلى مراجعة كلمة. طيب، وأن يستند ويكره أن يستند إلى جدار ونحوه، لأنه يزيل مشقة القيام، وإنما يكره إذا كان بلا حاجة إليه، يعني أن يستند بلا حاجة، لما لو كان مش قادر يقف لإما يعب لإما يصلي وهو مستند، طيب الاستناد أولى، يبقى الاستناد أولى مع القيام أولى من الجلوس. أما لغير حاجة فذلك إيه؟ يكره. ليه؟ لأنه بيمنع تمام القيام، بل قد تبطل صلاته إن كان الاستناد إلى هذا الحائط لو أزيل وقع. إذا في حالة دي مش متوقف، يبقى نايم على الحيطة بقى كده، نايم على إيه؟ واقف على الحيطة ونايم. لو إحنا شلنا الحيطة دي إيه؟ أيوه ما مسكوش وقت. فلذلك قال حاولت قال فإن استند راح يتوقع لو أزيل ما استند إليه باطل. كده إحنا نتفق كده، بس نايم على الحيطة. ولأنه لما أسن طبعا قال أن الاستناد لحاجة لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن يعني كده وحمل اللحم أو أخذ اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. نجي يقوم يتكي على الايه؟ على عمود، وهو جاي زي واحد حاطط كرسي جنبه ولا بيتكلم على الحيطه وهو قايم ولا معاه عصايه حاططها جنبه، نجي يقوم بيتكي عليها للحاجه، جائز ذلك وتلتقي ايه؟ الكراهه. بل ان هو يصلي وهو مستند على العصايه، بحيث انا لو شفت العصايه هيقع، ها؟ مما لا شك هذا اولى مما يصلي جالس، لانه يحتاج الى ايه؟ الى ذلك، ومضطر الى ايه؟ الى ذلك. فالصلاه من القيام مع الاستناد اولى من الايه؟ أولى من الصلاة من جلوس. لكن لو هذا مع الايه؟ مع غير الحاجة إليه، الحائط ده لو أنت شلته وهيقع من صلاته تبطل، ده لأنه في غير حاجة إلى أن يستند. فهذا نفس الكلام لو واحد جه على عصاية وجه يصلي وهو قادر أن يصلي دون استناد، ها؟ واتكى عليها لأنها لو أزيلت لوقع باطل الصلاة. إذا مع الحاجة صلاته إيه؟ صلاته صلاة. مش يعني قلنا القيام فرض مع القيام فرض للقادر مع القدرة؟ شكل ركن أركان الصلاة مع القدرة؟ كل نعم. طيب على العصا كده محمل بكل تحميل، لو انت جد اطلع عصا كده برجليك يروح مقلوب، ها؟ خلاص هو فعلها عبث، عشان كده بطل الصلاة. يعني فعل ذلك عبثا وهو مستند عليها، ها؟ بحيث المستند عليها او مستند على حيطة عبثا، ليس في حاجة لذلك، لذلك تبطل الصلاة. لكن لو استند على الحيطة دي لأنه مش قادر يقف، ولو وقف هيقع، صلاته صحيحة. أو لو استند على عصا برضه نفس الكلام من حاجة إلى ذلك، صلاته صحيحة، وهذه أولى من الصلاة من جلوس. نص على ذلك النووي في المجموع. طيب، وقال فإن استند حتى يقع على أذيله واستند إليه بطلت، واضح. وحمده إذا عطس أو وجد ما يسر، حمده يعني إذا حمد المصلي، إذا عطس لما يعطس يقول الحمد لله، الحمد لله، لأنه إيه؟ يقول أنه لكن هذه قد تكون محل نظر، وتكون محل إيه؟ محل نظر، لأن هذا ذكر الله عز وجل، وإنما الصلاة هي للتسبيح وذكر الله، هذا ما أتى بإيه؟ ما أتى بشيء منافي للصلاة، ما أتى بشيء منافي للإيه؟ للصلاة. وحمده إذا حمد المصلي، ها؟ إذا عطس، أو وجد ما يسر، ها؟ أو استرجع إن وجد ما يغم، ها؟ يعني أصلا إن وجد إيه؟ ما يسر من يستني مثلا مثل ابنه غايب، ها؟ ومتأخر، وبعدين بص وهو بيصلي كده سمع صوت قال الحمد لله، فوجد ما يسر كده، أو هو بيصلي سمع خبر إيه مثل ما وجد ما يغم فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون ذكر، والحمد لله إيه ذكر. لكن هو النظر هنا وجه الكراهة أنه التفت إلى غير الصلاة، وهذا الذكر لم يكن خالصا للصلاة، لكن بالنظر الى شيء خارج الصلاه، فوجه الكراهه ياتي منه. قال ويكره استرجاعه، اي ان يقول ان الاله وانا اليه راجعون، ان وجد ما يغمه. قال في الانصات لو عطس فقال الحمد لله، او يسعه شيء فقال بسم الله، او سمع او راى ما يغمه فقال ان لله وانا اليه راجعون، او ما يعجبه فقال سبحان الله ونحوه، كره ذلك خروجا من خلاف من ابطل الصلاه بذلك، لانه خرج بنيته بقى عن الايه؟ عن الصلاه. ونص احمد على عدم البطلان، وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي، ويأتي في الايه؟ في الحدود، يعني أجابه هو صلى الله عليه وسلم. نعم، التفتش الأذان، إن الصلاة لشغلة. نعم، إن الصلاة لإيه؟ لشغلة. طيب، يعني مقدم ولا عشان كده مقدم شغل ما لا يغض ها أيوة نعم لكنه منشغل بالصلاة ما هي هكذا برضو أصلا ما هو التسبيح والحمد بعد العطاس ها والاسترجاع لوالي ما يقول كل هذا عباده وذكر عز وجل لكن وجه الكراهة هو التفات لشيء خارج الصلاة التفات لشيء خارج الايه خارج الصلاة فمما لا شك هذا عند خلاف الأول على الأقل خلاف الأول إن كان عمر عندما يصلي يجهز الجيوش وهو يصلي عمر رضي الله عنه وهو يصلي يعني ما حط ده هنا حط ده هنا واللي بعد ده من ده كان يجهز الجيوش وهو ايه وهو يصلي وهتجهز الجيوش ده عبادة هو في عبادة داخل عبادة لكن كما قلت شيخ الإسلام عمر رضي الله عنه وهو خالص الصلاة دون أن يفكر في ذلك أفضل وأولى من أنه يفعل ذلك وهو ايه يفكر حتى وإن كان هذه عبادة فبما إخلاص الايه الصلاة دون أي شيء آخر وإقبالك على الصلاة بكلياتك أول في وجه الكراهة رغم أن العبادة والترديد من الأذان كل ده غير مبطل للصلاة لكن الأولى ما تنشغلش أي حاجة أخرى خلاص إن الصلاة اللي شغلة يبقى تنشغل بالعبادة اللي أنت فيها حتى تؤديها على أكمل ايه حتى تؤديها على أكمل وقت طيب قال أيضا في بعض المبطلات لم يذكرها الشيخ تتميما للايه للكلام منها بعض المكروهات قد يكون فيها ايه ما حاولنا المسابقة قد يكون فيها خلاف يكون ذلك خلاف الأولى طبعا قلت عمر بيفكر في الجيوش وهو يصح خلاص هنقول ليه هيبقى حال عمر في خلاف ذلك هيكون ايه أولى وإن كان هذا الأمر حمد الصديق رضي الله عنه عندما رفع يده من السماء وحمد الله عز وجل أمر أيضا متعلق بالايه بالصلاة قد يكون أيضا شيء وجد أنه إيه يسره أن الرسول أنه ارتضى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إيه مأموما للصديق وأن يكون الصديق إيه إمام فهذه تذكير فحمد الله عز وجل على هذا إيه هذا الخير الذي أتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيه قال هذه من قبله مما جاء طيب أيضا من المكروهات يكره أن يصلي المرء حاقنا حاقنا يعني إيه يريد أن يدخل الخلاء يريد أن يدخل الإيه الخلاء عادة تشرط الماء فيخش الصلاة وهو حاقد يعني حاجة يريد أن يتبول فيمسك البول ها ويصلي على هذه الحالة فمن شك هذا يكره وأيضا يكره أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه والحديث النهي عن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في حضرة طعام أو وهو يدافعه الأخبثان البول والغر الأخبثان البول والإيه والغر يبقى نهى عن الصلاة في حضرة الطعام وهو يدافع الأخبثان والحديث رواه إيه رواه مسلم طبعا نهى عن يصلي وهو حاقد للضرر من قد يصيب البدن وأيضا الانشغال عن سيب القلب والالتفات عن الإيه عن الصلاة عدم خشوع في الصلاة وأيضا بحضرة طعام يشتهيه يعني أن يكون الطعام حاضرا يعني علشان إذا يكره الصلاة طعام قدامه مش لسه ما جاش وحكيت وتقول استنى ما ناكل لا هو يعني يكره بحضرة الطعام يبقى الطعام يكون إيه موجود أو يعني وقت الصلاة مفتوح الجماعة مش هتقول لك زي ما كان ابن عباس رضي الله عنه يعني في سفر مع قوم وبيشوا لحمة وجي وقت العشاء قالوا لهم صلوا هل لا يعني ريحة اللحمة دي موجودة واحنا نصلي لما ناكل ونقضي نعمتنا نصلي عشان نصلي متفرغين اولا الجماعه مش حاضرين وثانيا يستحب تاخير الايه؟ صلاه العشاء خلاص يبقى الاولى ان ينتظر وياكل ثم ايه يصلي لكن لو الاكل لسه ما استواش على النار والاذان اذن للصلاه تقول ان احنا في حضر الطعام لا انت مش حضر الطعام حضر الطعام يعني خلاص غرفوا ها وبعدين اقيم الاذان يبقى هذه الحاله الطعام حضر كويس بشرط ايضا كمان انه هذا الطعام نفسه كتطوقه اليه يعني انت جعان ممكن حضر الطعام وانت مش جعان يعني مش كل ما حضر الطعام خلاص بقى عذر ليك لا حضر الطعام وانت تشتهيه ولا يوجد ما يمنعك من اكل هذا الطعام ها مانع شرعي او منحي انا شرعي تبقى صايم مثلا انت بتشتهي الطعام وحضر الطعام بس صايم لا روح صل ففي مانع شرعي يمنعك مع حضور الطعام او منحي نزل الطعام لسه ملهلب على النار عايز له نص ساعة عشان يبرد وتاكل ففي مانع شيء مش تقدر تاكل طب حضر بس في مانع ليه؟ بيمنعك انك انت تاكل او انت بتشتهيه مش بتاعك حضر الطعام وغير ما دعكش وانت شايفه قدامك وما لم تدع لهذا الطعام فالفرض لا مانع. غلط ياكلوا تمر زي ما الشيخ كان بيعمل يشربوا ميه ويروحوا يصلوا وبعدين ها يجوا حفرة ها. المفروض ان احنا يعني نجعل واقع البيوت على الشرع لا نجعل الشرع هو على واقع البيوت. واقع البيوت خلاف كده نغير الشرع ولا نغير واقع البيوت بس. طيب يقول ايه ثاني من المكروهات قلنا ان يصلي حقيقة او ان يصلي بحال الطعام يشتهيه. وايضا من المكروهات ايضا كراهة التزام مكان خاص في المسجد يصلي فيه غير الامام. كل من يخش يصلي يصلي في الحته دي، كل من يخش يصلي يعني يوطن مكان كما يوطن البعير مكان المكان اللي يقعد فيه البعير. كل ما يخش يروح قاعد في حته الغيب قاعد كده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن نقرة الغراب يعني ما يقعدش زي نقرة الغراب في ليلة صلاته، وعن التراش السبع، وان يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. هذا الحديث رواه احمد وابو داود والنسائي والحاكم عن عبد الرحمن بن شبه وحسن الالباني به صحيح. اذا نهى ان يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن الرجل الايه قول لما تصلي خش صلي حته حته واحده حته ايه لانه ليه اشتريتها هذا يكره. فبيه واجب الكرامه لكل الناس لما تخش وتبص في حته تلاقي فلان، كل ما تخش وتبص في حته تلاقي فلان. فممكن يكون يعني فيه جانب من الرياء فيأمن ذلك ويبعد ما يعودش كل مره يصلي في حته عشان ما يخش ايه صلاه عند مغلبه النوم. يعني لو واحد عايز ينام وقام يصلي الليل خلاص مش قادر ها، زي ما فاطمه رضي الله عنها جعلت حبل فين؟ زينب جعلت حبل في المسجد ها ويتحط وياسر. لما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل قال الحبل ده قال له ابعته زينب يعني تيجي تنام وتقع ها الحبل فين ما تقعش. قال لي اقطعه المسجد. قال لي ايه الحبل؟ لما تيجي تنام رحت ايه؟ تروح تنام. فمما لا شك في هذه الحاله يكره للمرء لو غالبه النوم ان يدخل في ايه؟ ان يدخل في الصلاه. ايضا مما رواه الجماعه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم نعس ولا معس قلنا معس نعس احدكم فين نعس حلو. طيب نعس احدكم اذا نعس احدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم فانه اذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. تيجي تدعي لنفسك تدعي على نفسك ما انت مش دريان ها. لعله يذهب يستغفر فايه فيسب فيدعو على ايه على نفسه. هذا الحديث رواه الجماعه. وايضا رواه احمد ومسلم ها إذا كان صلاة الفرض جه معناه أن في نهي يعني أنه ينام قبل ما يصلي الفرض كويس. يعني مثلا أنت جيت بعد المغرب صليت المغرب وما أنتش قادر تقعد للعشاء خلاص هتنام ولو نمت يعني عايزين تحب طبل البلد زي ما بيقول هتعمل إيه؟ صلي العشاء اجمع بين المغرب والعشاء جمع إيه؟ تقضيه. أو لو أنت كنت محتاج لساعتين ثلاثة بس تنامهم وفي اللي هيصحيك عشان تصلي العشاء جاي إنك تنام ده هذا الوقت اللي إيه؟ للحد. انما نفترض مثلا انك انت صاحي قبل ليه؟ صاحي قبل الفجر مثلا لغايه قبل الفجر كده ب 10 دقايق ولا حاجه وخلاص عايز تنام ولو نمت مش هتصلي الصبح. لا بقى غالب نفسك وجاهد نفسك وصلي الصبح وايه؟ ونام. يبقى هنا في ضروره لهذا الايه؟ لهذا لكن يقول هنا قال قم لصلاه الليل وكذا فتكره هذه الصلاه ها؟ طيب ها؟ مش نام لسه عقل ما جاش هنا ليس في النوم التطريق هو غلبه انه ما يعمل ايه يعني طالما غلبه خلاص عدم بس يعني ينوي النية حسنة. ايه هي النية الحسنة؟ اللي هو انا انام ساعة اقوم ادرك العصر فيه في وقت مش يبقى نايم واصحوا لي المغرب هو نايم معاه في نص ساعة ويضغط المنبه على بعد المغرب يعني هو ايه يعني ضياع ضياع. ومن ترك صلاة العصر ايه؟ حبط عمله. حديث صحيح ها؟ انه تركه جحودا. تركه ايه؟ تركه جحودا وحبط العمل هنا على الايه؟ على الكفر. واول الحبط على انه حبط جزئي او حبط ايه؟ أو حبس كلي. وأول العمل حبط عمله عمل الدنيا، يعني العمل الدنياوي اللي من أجله ترك الصلاة ده هيضيع، هيضيع ها، مش هيكون فيه خير ولا حياتي منه ايه، ولا حياتي منه ثمر، فقد حبط ايه عمل. فأول من ترك، أول الترك انه مجاحد، او ان الحديث خرج مخرج الزج وليس مقصود ظاهره ان عمله ايه يحبط. قال ابن حجر هذا اولى الوجوب بالايه بال يعني اولى الوجوب في طرق الحديث اليه، انه زي من غشنا فليس منا وهكذا، بيبقى الظاهر ايه، يبقى ظاهر غير مراد لكنه خرج مخرج الايه الزج. طيب ثاني من المكروهات، مكروهات الصلاه قلنا كراهه التزام خاص مكان وان النوم مش كده، ذكرنا حديث عائشه. في حديث اخر، اذا قام احدكم من الليل فاستعجم عليه القران او استعجم القران على لسانه، يعني اشتد عليه النطق بغلبه النوم مش عارف يتكلم يعني. ها، فلم يدري ما يقول فليضجع، هنا هنا خلاص، انت ما انتش عارف تقرا وما انتش جريان بتقول ايه، وتقرا شويه وتلاقي نفسك فين، جيت في اخر الربع ها روحنا، فليضجع. والحديث رواه مسلم. نعم صلاه. طيب ماشي، اخر اخر مكروه عشان يبقى خلصنا الايه المكروهات، وهو رفع البصر الى الايه الى السماء. رفع البصر الى السماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء بالصلاة أو لتخطفن أبصارهم، يعني يعمي يبص في السماء وهو بيصلي، مش خايف من ربنا ياخذ بصره ويعمي. فمما لا شك بعض أهل العلم قال أن هذا النظر يكره، هذا النظر إيه يكره، والأولى كما قال بعضهم أن هذا يحرم، أن هذا يحرم، أنه لا وعيد إلا على فعل محرم، لا وعيد إلا على فعل إيه محرم. هل هذا مبطل للصلاة أم لا؟ نظر السماء على قولين لأهل الإيه؟ لأهل العلم في ذلك. ومما لا شك إذا أتى الوعيد على شيء فلا بد أن يكون هذا لترك واجب أو لفعل إيه محرم، لقول صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين إيه بين قلوبكم. فمما لا شك هذا إيه يدل على وجوب تسوية الإيه الصفوف. وأيضا قوله صلوات الله وسلامه عليه في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، يقول ألا يخشى هذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ فإن لا شك هذا الفعل أيضا وهو مسابقة الإمام يكون إيه محرما. كذلك هذا الوعيد على رفع البصر إلى السماء يجعل هذا الرفع محرم ويدخل في إطار المحرمات لا في إطار الإيه المكروهات. لكن هل هو من المبطلات أم لا؟ الأمر محل نظر وخلاف بين أهل العلم في ذلك. بس هنكتفي بهذا القدر، ووقفنا على فيما يبطل الصلاة. وأجوبة الأسئلة إن شاء الله تكون المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.